إذا كان هذه التصاوير لها أثر في إيصال الخير إلى قلوب الناس وهداية الناس وإلى غير ذلك. فكيف عندنا عشرات الأحاديث في الصحيحين وغيرهما بتحذير التصاوير، وأسمع التصوير ما استعمل في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. فأنت تعمد إلى شيء حرمه الله فتستعمله تقول تقرب به إلى الله. وعليكم السلام. ما حكم الوضوء في الحمام؟ جائز لا حرج فيه. ما حكم على المرأة إذا كانت تخرج ولا تعود إلا بعد العشاء؟ لا يجوز. ما حكم التأمينات؟ التأمينات كلها حرام. هل حديث اللهم اقتناهم بما شئت صحيح؟ نعم. احد الاخوات تلبس النقاب ولا تلبس الجوانتيات. لا، هذه مخطئه. لا بد ان تلبس الجوانتيات ايضا وتغطي يديها، فانه لا يحل لها ان تظهر كفيها عند الرجال الاجانب عنها. هل يجوز البيع كاش ب30 واقساط ب40؟ نعم يجوز، لا حرج. هل يجوز ان اطلب من احد اتوسم فيه الصلاح ان يدعو لي؟ نعم لا حرج، على ان لا يكون ذلك هديا راتبا للانسان. بعض الناس دائما كل ما قال لك ادعو لنا ادعو لنا ادعو لنا، فهذا ايضا لم يكن هذا من هدي الصحابه رضي الله عنهم. لعل نكمل الدرس القادم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا.